بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإليكم شرح فضيلة الشيخ إبراهيم الرحيلي حفظه الله تعالى لرسالة الحافظ ابن رجب بن الحنبلي رحمه الله تعالى المسمى بذنب قسوة القلب. والآن إليكم الشريط الثاني. فهذا ضعف ولي النفس، لا يصلح مثل هذا الرجل أن يكون أميرا. وهذا الدين الذي في مثل هؤلاء قد يصلح أن يكون يعني داعية، وقد يحسن به أن يكون يعني أيضا يقوم بعمل يتناسب مع قدره. وكذلك صاحب القوة والغلظة والشدة قد يكون قادرا على الجهاد في سبيل الله، وقد يكون قادرا على القضاء والإمارة، لكنه قد لا يصلح أن يكون داعية مؤثرا في الناس، يرحم الناس ويرفق به. وخيار الناس من جمع الله عز وجل له الأمرين، يكون قويا في الحق وعندما يكون المقام مقام قوة وشدة، ورفيقا عندما يكون المقام مقام رفق وريح. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرتبة العالية، فهو لينا رفيقا رحيما، يرحم الصغير والكبير، ويداعب الأطفال ويسلم عليهم، وتأتي المرأة العجوز فلا ينصرف حتى تنصرف، ويسلم عليها الرجل فيقبض بيده فلا ينزعها حتى ينزعها ذلك الرجل. فهذا من رحمته وشفقته للأمة. وهو مع هذا هو قوي في دين الله، شديد في الحق، لا يترك شيئا من دين الله عز وجل. تنكرت له قريش بأسرها وحاربته وساوموه على هذا الدين، وأرادوا وطلبوا منه أن يترك هذا الأمر، وأن يجمع له من أمواله، وأن يجعله ملكا، وأغروا به الكبير والصغير، ولم يبق معه أحد، ومع هذا لم يترك دينه ودعوته. وهذا غاية القوة التي قد لا يمكن للناس أن يعرفوها بالوصف، لكن من يعني أدرك يعني الأمور التي تحيط مثل هذا هذه الدعوة، وما يعني يكون عليه أهل المجتمع كلهم بأسرهم ضد هذه الدعوة وضد رجل واحد، يدرك الجهاد الذي جاهده النبي صلى الله عليه وسلم في قيام هذه الدعوة. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل أعطاهم من هذا الخير الكثير، كما قال الله عز وجل: أشداء على الكفار رحماء بينهم. فهم أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم. ولهذا ينبغي أن تكون الشدة يعني مع أعداء الله، وأن يكون الرفق مع أولياء الله، هذا هو الأصل في الشدة وفي الليل. لكن قد تكون هناك أحوال تتطلب أن يكون الرجل لينا مع عدو الله يتألفه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف بعض المعاندين والمكابرين وبعض السادة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بعض هؤلاء بالألقاب الشريفة، فكان يخاطب هرقل بعظيم الروح، وكان يسمي عبد الله بن أبي يقول أبو الحباب، وكان يعني يتألف بعض الناس، وهؤلاء من الذين أمر الله عز وجل بالإغلاظ لهم. لكن هنا المصلحة أن يكون لينا في هذا المقام، كما تقتضي أيضا في مع أولياء الله عز وجل المقام أحيانا أن يكون شديدا معه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه فقد هجر بعضهم وأغلظ بعضهم ولربما عاقب بعضهم وهجر أزواجه، وكل هذه مما فيه نفع عظيم له. وكذلك خلفاؤه من بعده كانوا يقومون بهذا الأمر، فلا ربما عاقبوا الرجل ويكون في هذا أنفع يعني علاج له، كما عاقب عمر كبير وجلده وانتفع بذلك نفعا عظيما. لهذا لما خرج الخوارج ذكر الصبير خروج الخوارج قال: هيهات هيهات، نفعني الله بموعظة الرجل الصالح، موعظة عمر. فأي يعني ضرر لحق هذا الرجل بجلد عمر له مرة ومرتين ثم تغريبه، ثم استقامت حاله بعد ذلك من الفتنة التي تعرض لها الخوارج، وأصبحوا شر طائفة تحت أدين السماء من هذه الأمة، وكما جاء في بعض ذلك الأحاديث والآثار في وصفهم، وأن في قتلهم أجر عظيم، وأن هؤلاء قد فرح علي رضي الله عنه بقتلهم. فلا شك أن هذه الطائفة مذمومة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان أصحابه، ولا يزال الذنب يعني فيهم وهم مذمومون عند عامة علماء الأمة. وأما أسباب القسوة فكثيرة، منها كثرة الكلام بغير ذكر الله ما في حديث ابن عمر السابق. نعم، هذا بعد أن ذكر يعني ما ورد في النصوص من ذم قسوة القلب، وأن قسوة القلب من المصائب التي يصاب بها العبد، وما جاء عن السلف من الآثار في هذا، ذكر الأسباب المؤدية لقسوة القلوب. وهذا أيضا باب مهم، وهو أن السلف وأهل العلم كانوا لا يطلبون العمل دون أن يبحثوا عن سببه، بل كانوا يبحثون عن الأسباب، وهذا دلت عليه النصوص، فإن النصوص قد دلت على ترتب المسببات على أسبابها، وأن الله عز وجل خلق الأشياء بأسباب وجعل لكل شيء سبب، وهذا من حكمة الله عز وجل، فهناك أسباب وهناك نتائج ومسببات تحصل بسبب وجود هذه الأسباب. والناس قد انقسموا إلى قسمين في هذا الباب، فمنهم من تعلق بالأسباب وأغفل التوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل، وهذا فعل القدرية الذين يزعمون أن العبد قادر على فعل نفسه، ونظروا إلى الأسباب ولم ينظروا إلى التوفيق وإلى ضعفهم ومدى حاجتهم إلى توفيق الله عز وجل وإعانته. وهناك الجبرية، ومن طائفة نظروا إلى أن هذه الأمور بيد الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو المقدر لكل شيء، وأن فعل السبب لا ينفع، وهذا هو قول الجبرية الذين يقولون إن الأسباب غير مؤثرة. ولهذا يستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، يقولون الجنة ليست أن العمل ليس سبب لدخول الجنة، وينكرون كل سبب أن يكون مؤثرا، كما أن أولئك اعتمدوا على السبب فقالوا في قول الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون، أن الجنة يستحقها العبد بعمله. وكلا الطائفتين مخطئة ومنحرفة. وعلى هذا الانحراف في باب الأسباب والاعتماد عليها أو إلغائها، لربما حصل الانحراف في بعض طوائف من هذه الأمة، بل حتى من بعض أهل السنة، بل من بعض العوام وأهل الجهل. فنجد أن بعض الناس قد يعتمد على الأسباب ولا يكاد يستحضر التوكل وتفويض الأمر إلى الله عز وجل والاستعانة بالله. ومنهم من لا ينظر إلى هذا، وإنما ينظر إلى القدر وإلى قدرة الله عز وجل، وهذا يوجد في كثير من المتصوفة، يعني يتركون الأسباب ويجعلون الأمر إلى الله عز وجل، يتوكلون على الله، يزعمون أن هذا توكل، ولربما شرطوا حتى الكسب وكثير من العبادات، وزعموا أن الأمر هو بيد الله عز وجل، فإن قدر الله شيء فسيحصل. وأهل السنة هم وسط بين هاتين الطائفتين، كما أنه وسط في عامة أبواب العقيدة، فإنهم جمعوا بين الأسباب واعتقدوا أنها مؤثرة بإذن الله، وجمعوا بين التوكل على الله عز وجل، فلم يجعلوا الأمر معلق بالأسباب المادية، ولم يجعلوا الأمر أيضا معلق بالتواكل وليس بتوكل، يقولون نحن لا نعمل، فإن قدر الله شيء فلا بد أن يحصل، فيعملون بالأسباب ويتوكلون على الله عز وجل. ومن هذا الباب كان الكثير من السلف يبحثون عن الأسباب المؤدية لكثير من الأعمال، فإن قسوة القلب هو أمر عظيم، ولين القلب هو أمر عظيم، وهذا لا يحصل بمجرد أن يريد الإنسان أن يكون قلبه لينا، وإلا فكل إنسان يريد أن يكون قلبه لينا لذكر الله ولطاعة الله، ويريد أن تكون عينه دامعة من خشية الله، لكن هذا لا يحصل بالتمني، وإنما يحصل بالبحث عن الأسباب المؤدية لهذه الأمور، فإن هذه ثمرة ونتيجة، وإذا حصلت حصل خير كثير، فهذه لا تحصل بمجرد التمني وبمجرد عمل يسير يعمله العبد فتحصل له هذه المرتبة، لأن مرتبة عالية. ومن هنا كان البحث عن الأسباب المؤدية إلى لين القلوب والأسباب التي والبعد عن الأسباب التي هي سبب لقسوة القلوب، هذا من أعظم ما ينبغي أن يعتني به العبد. فإذا حصل له العلم اجتهد في العمل، إذا حصل له العلم بهذا اجتهد في العمل، وهذا من أنفع العلوم، يعني من أنفع العلوم في الاستقامة على طاعة الله عز وجل أن يبحث العبد عن هذه الأسباب التي هي مؤثرة في هذه الأحوال العظيمة من استقامة القلوب على طاعة الله عز وجل ولين القلوب. فذكر هنا بعض الأسباب، وهذا بناء على هذا الأصل أن هذه الأسباب مؤثرة في قسوة القلوب، فينبغي الحذر من هذه الأسباب التي هي مسببة لقسوة القلوب. فذكر منها كثرة الكلام بغير ذكر الله، كما في حديث ابن عمر المتقدم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب. فإن كثرة الكلام وفضول الكلام بغير ذكر الله سبب لقسوة القلوب، وكثرة الكلام هو بالدخول في ما لا يعني، والكلام فيما لا يعني العبد من فضول الكلام من الأمور المباحة وغيرها. فإن وإن كانت مباحة فإن الاشتغال بالمباحات وكثرة الكلام لا بد أن ينتج عنه الوقوع والخطأ، وهذا أمر معلوم أن كل عمل سواء من عمل اللسان أو عمل سائر البدن فإذا كثر العمل لا بد أن يوجد خلل. ولذا قال عمر: من كثر كلامه كثر لغطه، ومن كثر لغطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. فهذا دليل على أن كثرة الكلام هو سبب لكثرة الخطأ، لوجود الخطأ، وإذا وجد الخطأ كثرت الذنوب، وإذا كثرت الذنوب كانت النار أولى بهذا العبد، لأن الميزان يوم القيامة يوزن العبد ويوزن عمله، فإذا رجحت كثرة السيئات دخل العبد النار بسبب ذنوبه. فكثرة الكلام هي سبب اللغط، ولا يكاد يعرف أن رجلا أكثر الكلام إلا انتقد في مجلس واقف، فضلا أن تحصى عليه الأخطاء الكثيرة في المجالس. هذا أمر معنى، وما عرف أحد أمسك لسانه وكان قليل الكلام إلا حمده الناس ووقروه وعرفوا قدره ومنزلته، هذا أمر معروف، إلا أن يتكلم الرجل في علم، فإن كان كلامه في علم فكلما أكثر من الخير كلما انتفع الناس به. أما المباح وكثرة الكلام في المباح فلا بد أن يكون سبب للغط ووجود شيء من الأخطاء. ومعلوم أن الكلام إذا كثر لا يمكن للإنسان أن يضبطه، فإن الكلام لا بد أن يكون بعد تأمل. الكلام الذي يسلم من الذنوب ويسلم من المخالفات لا يكون إلا بعد أن يمرر على العقول وعلى القلوب، ولهذا كان بعض السلف يحبس لسانه فقبل أن يتكلم يمر هذه الكلمة على قلبه وعقله، فإن كانت خيرا تكلم بها، وإن كانت شرا أمسكها، وكذلك أعمال الجوارح. وهذه يعني كما ذكر أهل العلم أنها مع الدربة يصبح الأمر سهلا وهيئا لمن وفقه الله، فإنه يتأمل هذه الكلمة قبل أن يتكلم بها، وقبل أن يعني يتكلم بالكلام لا بد أن يتأمل ما يقول. ومما يدل على هذا قول عمر رضي الله عنه في حادثة السقيفة، يقول: زورت في نفسي كلاما، زورت في نفسي كلاما، يعني أعددت في نفسي كلاما، فكان يعد في نفسه كلاما يقوله قبل أن يتكلم به، وهذا من العقل، فإن الكلمة إذا أمسكها الإنسان هو ملك لها ومالك لها، وإن تكلم بها وخرجت ملكته. وقد ذكر أبو بكر الطرطوسي في سراج الملوك أنه أجمع ملوك الأرض على هذه الكلمة: إن تكلمت ملكتني الكلمة، وإن أمسكتها ملكتها، بعبارات متفاوتة. فإمساك اللسان وعدم كثرة الكلام هو من أسباب يعني عدم الوقوع في الخطأ. وبالعكس من كثر كلامه فلا بد أن يخطئ، كما أن أيضا لترك الكلام ولترك كثرة الكلام ولتجنب، هذا أسباب أخرى. ومنها ما ذكر بعض السلف، من عدى كلامه من عمله قل كلامه، من عدى كلامه من عمله قل كلامه. كثير من الناس يظن أن اللسان، أن عمل اللسان ليس بعمل، وإنما يأتي الناس اليوم يجتمعون في المجالس يقولون نتسلم تسلية، وبعضهم يقول نضيع الوقت، وبعضهم يقول نروح عن أنفسنا، وهو لا يشعر أنه في هذا الذي يعني في هذا المجلس الذي جلس فيه الكلام أنه يعمل، إما أن يعمل طاعة فهي في ديوان الحسنات، وإما سيئة في ديوان السيئات فهي تسلية على حساب العقوبة، يعني يتسلى بلسانه ويعرض نفسه لأخطار عظيمة. فمن عدى كلامه من عمله قل كلامه. ومما يعين على هذا أيضا أن يتأمل العبد أن هذا اللسان لا بد أن يشتغل، فإن الناس يبلوا على الكلام وعلى حب الكلام، ولهذا كان بعض أهل العلم يذكر أن للكلام شهوة كشهوات الجوارح الأخرى، فالعين لها شهوة، والفرج له شهوة، والقلب له شهوة، واللسان له شهوة، وشهوة اللسان في كثرة الكلام، فهو إن لم يشغل بالطاعة اشتغل بالمعصية. فلما كان الكلام، كان اللسان لا بد أن يشتغل، فشغله بما ينفع وبما يكون سبب لتجنب المعصية، وهو أن يشغله إما بذكر الله وإما بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا عود نفسه هذا وداوم عليه اعتاد لسانه هذا الخلق، وهو أن يتكلم بما ينفع. وكذلك مما يعين على هذا أن يعلم الإنسان أنه حتى في عقوبات الدنيا أن كلامه لربما جره إلى مهلكة، ولذا قالوا كم من كلمة قالت لصاحبها دعني، فكم من رجل قتل بسبب كلمة، وكم من رجل سجن بسبب كلمة، وكم من رجل طلقت زوجته بسبب كلمة، وكم من رجل فقد ماله بسبب كلمة. فينبغي للعاقل أن يتأمل يعني خطورة هذا الأمر. ومما يعين على هذا ما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن الرجل ليتكلم بالكلمة يهوي بها في النار ما أبعد ما بين المشرق والمغرب، جاء في بعض الروايات يهوي بها في النار 70 خريفا، قد جاء في بعض الروايات أن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله يدخل بها الجنة، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار. فهي بكلمة واحدة قد يرتفع درجات في الجنة، وبكلمة واحدة قد يهلك ويهوي في النار 70 خريفا. فهذا مما يدل على خطورة اللسان. ومما يعين على هذا ما ذكره الإمام ابن القيم أن اللسان هو أكثر الجوارح عملا، فإن عمله كثير، فإن الإنسان في المجلس الواحد يستطيع أن يتكلم الكلام الكثير وتسطر له دواوين في كلامه، بينما لو تأملنا عمل الجوارح الأخرى لربما كان عمل كل الجوارح في خلال شهر لا يعدل عمل اللسان في مجلس واحد، لأن لو تأملت عمله خروج إلى المسجد وذهاب إلى السوق وذهاب إلى زيارة قريب أو ذهاب إلى مكان كذا وكذا كلها من الطاعات والمعاصي هي قليلة. ولهذا لو تأمل الإنسان في يومه الذي هو فيه كم فعل قام به بقدمه أو بيده أو بجوارحه الأخرى يجد أنها قليلة، بينما كم من عمل وكم من كلمة سطر في ديوانه بسبب اللسان، ففي ساعة واحدة يستطيع أن يعدل بلسانه عمل الجوارح الأخرى لربما في شهر. فهذا مما يدل على خطورة الأمر، وأن اللسان ينبغي أن يحبس أكثر من سجن البدن، يعني سجن البدن، البدن لو لم يسجن عمله قليل، ولكن اللسان إن لم يسجن استطاع في ساعات قليلة أن يعمل العمل الكثير. وهذا العمل إما أن يكون من أعمال البر وإما أن يكون من المعاصي والذنوب. فمن أدرك هذا الأمر لا بد أن يحصل له بسبب هذا العلم وبملاحظة هذه الأمور الإقلال من الكلام، وأن يحبس لسانه، وأن يراقب لسانه، وأن يعلم أن هذا اللسان أمره خطير. ومما يعين على هذا خصوصا لأهل الضعف، وكلنا ذلك الرجل، هو تجنب المجالس، يعني تجنب مجالس اللهو، فإنه ما من الرجل خالط الناس في مجالسهم إلا شاركهم فيما هم فيه. فكون الرجل يعتزل في بيته أهون عليه من مجاهدة نفسه في مجلس يكثر فيها الكلام، وأهون عليه من حبس اللسان في مجلس يتكلم الناس فيه. فحبس البدن في أماكن الطاعة من المساجد ومجالس الذكر وفي البيوت أهون من أن يخالط الرجل الناس، ثم بعد ذلك لربما خاض في ما خاض فيه، فهو إما أن يخوض في شيء فلا ينكر عليه فلا يسلم بسكوته، وإما أن يخوض معهم بلسانه فهو مخطئ. فهو بين خطأين، إما سكوت عن حق وإما كلام في باطل، بينما لو كان متجنبا لهذا المجلس فهو على سبيل سلامة، لربما نام النومة واستيقظ من نومه لم تكتب عليه سيئة، يعني أراح البدن وأراح نفسه من مجاهدة النفس عن المعاصي. ولهذا مدح السلف العزلة ورغبوا فيها واعتنوا بها عناية عظيمة، وهي سيما الصالحين قديما وحديثا. وأما المخالطة لأهل الشر والفتنة في مجالسهم وكثرة الدخول في أماكن الفتن من الأسواق وغيرها فهو سبب للفتنة للسان ولغيره. ومنها نقض العهد مع الله تعالى. قال تعالى: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قافية. قال ابن عقيل يوما في وعظه: يا من يجد من قلبه قسوة احذر أن تكون نقضت عهدا، فإن الله يقول: فبما نقضهم ميثاقهم. نعم، نقض العهد وهو من الأسباب من أسباب قسوة القلوب، وهذا أخذه المصنف هنا من معنى الآية في قول الله عز وجل: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. وهذا مما يدل على يعني فقه الإمام ابن رشد، حيث انتزع هذه المسألة واستدل لهذه المسألة بهذا الدليل من كتاب الله عز وجل، حيث رتب قسوة القلب، جعل قسوة القلب عقوبة لنقض الميثاق والعهد. ونقض الميثاق والعهد هو من علامات النفاق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق أربع: من كانت فيه خصلة، من كانت فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق، ومن كانت فيه فهو منافق خالص. ثم ذكر: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخذ، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد غدر، وفي بعض الروايات وإذا خاصم فجر. فدل هذا على أن نقض العهد أنه من علامات النفاق، وأنه شعب من شعب النفاق، وأنه سبب لهلاك العبد. فإن النفاق لا شك أنه، وإن كان المقصود به في هذا الحديث هو النفاق الأصغر، فإنه سبب لوجود النفاق الأكبر. فإن شعب النفاق إذا اجتمعت واستحكمت واكتملت كان العبد على خطر عظيم أن يقع في النفاق الأكبر، وهو نفاق القلب، وهو اعتقاد الكفر والعياذ بالله مع إظهار الإيمان. فنقض الميثاق هو شعبة من شعب النفاق، وهو سبب لقسوة القلوب. ونقض الميثاق والعهد قد يكون عاما، كنقض الميثاق في حق الأمة بنقض العهد والبيعة لولي الأمر، وقد يكون أيضا بالغدر وممن عاهدهم الرجل بقتل الآمنين من المؤمنين والمعاهدين، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح ريح الجنة. فالمعاهد هو من حرم الله عز وجل دمه وكان له عهد، سواء كان هذا العهد من ولي الأمر أو كان عهدا خاصا من الرجل، فمن عاهد لا يجوز له أن يغدر، ومن قتل معاهدا فإنه ممن نقض العهد، وهذا سبب لقسوة القلوب. ولهذا كان اليهود هم أعظم الناس قسوة للقلوب بسبب كثرة نقضهم للمواثيق والعهود، فقلوبهم قاسية، وقد وصف الله عز وجل بأنها أشد قساوة من الحجر لكثرة نقض العهود. وهذا أمر ملاحظ في لمن كان له بصيرة وكان له تأمل في أحوال الناس، فيجد أن كثرة أن قسوة القلوب تكون ملازمة للسرفارين الذين يكثرون الكلام والذين يكذبون وينقضون العهود. ويكثر هذا في التجار الذين يكثرون الكذب والأيمان الفاجرة، والذين يكثرون مخالطة الناس في هذه الأماكن وقد لا يكفون أبصارهم، فتجد أن هؤلاء أكثر ما يكون هذا منهم نقض العهود والكذب والتلبيس، ولهذا تجد أنهم أبعد الناس عن المواعظ. وهذا أمر ملاحظ خصوصا لبعض من اشتغل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما يشكو بعض أعضاء الهيئة أنهم يجدون أشد الناس نفرة من يكونون في هذه الأسواق، لأن هؤلاء يكثرون من الكلام ويكثرون من الكذب وخلاف الوعد، فتبكو قلوبهم بسبب هذا. بينما تجد أن لين القلوب يكون في رواد المساجد وفي أهل السن وفي أهل الطاعة الذين يلازمون أهل الطاعة، فتجد أن قلوبهم لينة، حتى إنه لربما أنكر على الرجل وهو ليس بمخطئ، ومع هذا يقول لمن أنكر جزاك الله خيرا، وهو يعلم أنه مخطئ، لكنه يعلم أنه إنما أراد الخير والنفع، فقلوبهم لينة للذكر والاستجابة لطاعة الله عز وجل. وإذا حصلت الأسباب الأخرى قسى القلب، ومنها نقض العهود والمواثيق. ولهذا فأعظم يعني ما يحصل من نقض العهود هو نقض العهد لولي الأمر وللإمام الأعظم ولحاكم المسلمين الذي عقد له البيعة وعاهده على السمع والطاعة في المعروف، فإذا ما غدر وخان ونقض العهد وخرج على الإمام كان هذا من أعظم أسباب قسوة القلوب. ولهذا يكثر الزيغ والعياذ بالله في هؤلاء الخارجين على ولاة الأمر ولا يكاد ينتفعون بموعظة، وكم من رجل وعظ ولربما مات في السجن وهو يوعظ لا ينتفع بموعظة. والخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه ونقضوا العهد والبيعة، وعظهم ابن عباس ووعظهم علي رضي الله عنه، ورجع من شاء الله عز وجل أن يهديه، وبقي طوائف من هؤلاء ماتوا قاتلهم علي رضي الله عنه حتى قتلوا على هذا، وهم يعلمون الأدلة والنصوص في يعني فضل علي رضي الله عنه وأنه من أهل الجنة وأنه أفضل من بقي، ومع هذا لم ينتفعوا بشيء، لم ينتفعوا بكل هذا، لم ينتفعوا بقراءة القرآن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يلزوا سراقيه، يعني استتاب الله عز وجل الذين هم كانوا أصغر الناس تلاوة له، حتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم تحضرون صلاتكم مع صلاتكم وصيامكم مع صيامكم، لم ينتفعوا بالقرآن بسبب ما كان في القلوب من نقض العهود والكذب والتلبيس، فإنهم وإن كانوا يحرمون المعاصي والكذب إلا أن المبتدع إذا دخل في البدع فلا بد أن يقع في الكذب، حتى إن بعض أهل العلم كانوا يقبلون رواية الخوارج، وهذا هو المعروف عند الأئمة، لكن بعض العلماء كان لا يقبل روايته، وكان بعض أهل العلم ينقل عن أحد الخوارج الذين تابوا يقول كنا نضع الحديث ونتخذه دين، فهؤلاء الخوارج الذين يعدون الكذب كفر ومع هذا يكذبون، وهذا دليل على قسوة القلوب. وإلا فالمفترض في هؤلاء أن يكونوا أبعد الناس عن الكذب، لأنهم يعدون الكذب كفر مخرج من الملة. ومنها كثرة الضحك، ففي الترمذي عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وقال روي عن الحسن قوله. نعم، هذا كما ورد في الحديث لا تكثروا من الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وصححه بمجموع طرقه، كما يعني روى هذا الحديث الإمام أحمد وغيره، كذلك رواه البخاري في الأدب المفرد، ومعناه صحيح. وقد دلت أقوال الحكماء والعلماء على هذا الأمر، وأن كثرة الضحك سبب لموت القلوب وسبب لقسوة القلوب. والضحك هو المقصود بالضحك هنا هو كثرة الضحك وليس المقصود بالضحك، فإن الضحك على مراتب وعلى أحوال. وخير الهدي في هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء كما ذكر الترمذي في الشمائل المحمدية عن النبي صلى الله عليه وسلم وعقد تحت باب ضحك النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن من الأحاديث عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ضحك النبي صلى الله عليه وسلم. وكان مما ذكر تحت هذا الباب حديث عبد الله بن الحارث يقول: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر: كان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما. فهذا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما، وكان أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما. وهذا مما يدل على أن التبسم من الضحك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما. وهديه هو أكمل هدي، وهو أن يكون الرجل بشوشا طلق الوجه مبتسما في وجوه إخوانه، كما نقل جرير بن عبد الله يقول: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم، وما رآني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، ما رآني إلا تبسم. فهذا يشير إلى كثرة دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم. ومن الذي يعني يستطيع يعني أن يتخلق بهذا الخلق في أن يكون متبسما لكل من يدخل عليه من غير إذن؟ وأما إذا كان الإنسان إذا ما خرج للناس فهو متهيئ لملاقاة الناس، وأما أن يكون الرجل لربما كان في شغل وكان في أمر في بيته، فالكثير من الناس قد لا يحصل له هذا الانطلاق والبشاشة عندما يفاجأ بدخول داخل. ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس تبسما وكان متبسما في كل من يدخل عليه، حتى عندما يحصل هذا من غير إذن من النبي صلى الله عليه وسلم للداخل. فهذا يدل على أن التبسم ممدوح وأن البشاشة ممدوحة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. فطلاقة الوجه هو دون التبسم، وهو أن يكون الرجل على حالة طيبة وعلى بشر وعلى يعني حال لا يشمئز المقابل والمخاطب منه، وأن يكون على خلاف العبوس. فالعبوس على خلاف الطلاقة. طلاقة الوجه هو أن يكون الوجه منبسطا منشرحا لمقابلة الناس، وهذا يعلمه الناس ولا يكون عابسا. والعبوس هو عدم البشر والطلاقة. فالطلاقة ممدوحة ومأمور بها، وفوقه التبسم. والتبسم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تبسم في وجوه الناس، فإن هذا فيه أثر لإقبال قلوبهم على هذا المتبسم وقبول دعوته وأيضا حبه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان محبوبا لكل من لقيه، حتى إن الرجل يدخل عليه من أعدائه يريد قتله فما يخرج من عنده إلا والنبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي هديه وفي لقائه للناس كان داعيه إلى الله عز وجل. قبل أن يتكلم إذا ما رآه الرجل آمن به، وهذا لا يكون إلا بما كان عليه من الأخلاق من طلاقة الوجه والبشر والابتسامة عليه الصلاة والسلام. وأيضا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في ضحكه أنه لربما ضحك حتى بدت نواجذه، وهذه حال فوق التبسم، ولكن هذه الحال هي قليلة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كانوا يذكرون هذا على سبيل الندرة، يقولون: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، على سبيل يعني الإخبار بالأمر القليل من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث بحديث الرجل آخر رجل يدخل الجنة يقول الله عز وجل ادخل الجنة فيجدها ملأة فيقول له تمنى فيتمنى فيقول الله عز وجل لك ما تمنيت والدنيا ومثلها على عشرة أضعاف. يقول الراوي فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول الرجل أتسخر بي وأنت الملك؟ يقول فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. وهذا مما يدل على أن هذه الحالة التي كانت تحصل للنبي صلى الله عليه وسلم لما يحصل من الخير للأمة ولما يعني يحدث به من رحمة الله عز وجل، فكان ضحكه هذا لدين الله عز وجل ولحب نصر دين الله عز وجل. ومن هذا ما حصل أيضا في غزوة الخندق عندما كان سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان يتبع رجلا من المشركين، وكان هذا الرجل يتترس بترس يجعله على وجهه، فنزع سعد رضي الله عنه سهما وكان راميا، فيقول فرفع الرجل رأسه فرماه بالسهم فأصابه، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، فسئل عن هذا فقال من صنعه بالرجل، يعني من صنع سعد بالرجل، يعني من إتقان سعد رضي الله عنه للرمي، وأن يكون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من كان على هذا الحال، ويشك أن هذا مما يسر النبي صلى الله عليه وسلم ولما في هذا من إقامة الجهاد في سبيل الله. فهذه الحال كانت تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قليلة. وجاء في حديث عبد الله بن الحارث أن أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما، أكثر ضحك النبي صلى الله عليه وسلم تبسما. وهذا مما يدل على أن المبالغة في الضحك وكثرة الضحك ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يعني هو متناسب مع حاله ومقامه عليه الصلاة والسلام، وكذلك مقام الأنبياء كما جاء في قصة سليمان مع النملة فتبسم ضاحكا من قوله، تبسم ضاحكا. ويعني هذا مما يدل على أن التبسم عندما يدعو الأمر إلى الضحك أنه هو خير الأحوال، فلا يكون الرجل منقبضا لا يرى عليه أثر السرور والذكر، وكذلك موجب الضحك عندما يكون المقام يقتضي ذلك، فإن بعض الناس فيهم جفاء وغلظة فتجد أنه لربما حصل ما يعني يدعو إلى الابتسامة أو الضحك، فتجد أنه منقبض ولا يكاد يعني يتأثر بمن حوله، وهذا على خلاف يعني هدي الصالحين وخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما يحصل شيء يدعو إلى العجب، وأصل الضحك من العجب، يعني من التعجب من شيء ويحصل هذا الخلق ويبدو على الوجه. وكذلك المبالغة في الضحك، ويعني حتى إن الأمر لربما وصل إلى القهقه ورفع الأصوات، فإن هذا ليس من سيما أهل المروءة، فضلا أن يكون من صفات الأنبياء والصالحين، فإن بعض الناس ربما بالغ في هذا الأمر حتى إنه لربما يعني ارتفع صوته بالقهقه والضحك، وهذا لا يتناسب مع أهل المروءة وأهل الفضل. ومن الأمور العجيبة يعني في هذه الصور يعني ما يعني يتناقله خصوصا بعض الصغار، وربما انتقل إلى بعض الكبار حتى لربما وجد في بعض مجالس أهل المروءة وأهل العلم، وهو ما يسمى بالنكت، وهو أن يقوم رجل في مجلس يأتي ببعض الكلام وأكثره من الكذب ويضحك ويضحك الناس، ويعد هذا من السرور الذي يكون في المجالس. هذا لا شك أنه يعني خلق عجيب لم يعرف عن السلف ولم يعرف عن الصالحين، بل ورد في الحديث أن أشد الناس عقوبة من كذب ليضحك الناس، فإن هذه من الأمور العجيبة أن يبحث الناس عن الضحك وأن يكون المجلس كله ضحك وله ولعب. وأعجب من هذا أن بعض طلبة العلم وبعض الغيورين الذين يشتغلون في المكتبات يعني ذكر لي الكثير من الكتب التي ألفت لها وأحضر لي بعضها، وكان يطلب يعني أن تكون هناك نصيحة لبعض من ينشر هذه الكتب ومن يقتنيها، وإذا بها كتب معنون بها يعني اضحك مع كذا نقطة، مع 100 نقطة، مع 500 نقطة، مع 1000 نقطة، ثم إذا تصفح القارئ هذا الكتاب يجد العجب، وهو كما قال يعني بعض أهل العلم شر البرية ما يضحك، يعني تأليف هذا الكتاب هو مضحك، يعني ممن يعني ألفه وممن نشره، وأشد عجبا يعني عندما يكون الرجل يشتري هذا بماله ويجعله في بيته. ونجد في هذه الكتب من الكذب والتلبيس وأحيانا السخرية بخلق الله عز وجل أو بدين الله، وهذه من الأمور العجيبة ومن الفتن العظيمة أن يبحث الرجل عما يقص في قلبه. يعني ليس بعض الناس قد يكون فيه ضعف لا يملك نفسه كثير الضحك، ومع هذا قد يجاهد نفسه، أما أن يأتي العاقل يبحث عن الضحك ويقتني الكتب ويعني يسعى في نشرها بين الناس ويحدث فيها في المجالس، فإن هذه من الأمور الغريبة العجيبة. وينبغي للطلاب العلم وخصوصا يعني المدرسين في المدارس أن يؤدبوا الصغار والطلبة الذين شاع هذا الأمر في مجالسهم، يعني حتى أصبح عاما كما يعلمه الكثير من الآباء والمدرسون الذين يخالطون هؤلاء الصغار، ولربما انتقل الأمر إلى مجالس الكبار فيكون تكون المجالس كلها دائرة على اللهو واللعب والكذب والتلبيس، وفي غاية ولربما بلغ الأمر أن يصهر بدين الله، فإن بعض ما يسمونه بهذه النكت يريدونها على الآيات والأحاديث وعلى كتاب الله، ومعلوم أن هذا كفر وسخرية بكتاب الله وبآيات الله. ولربما تعرضوا لبعض مقام الأنبياء أو للصالحين أو لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو لربما تهتموا بعض علماء العصر كأن يجعلونه رمزا للسخرية وينسبون من الكذب والتلبيس من أجل أن يضحكوا الناس ويغروهم بالتقاط هؤلاء. فهذه من الأمور العجيبة التي ينبغي حقيقة معالجتها، ونحن دائما ينبغي أن نربط يعني حالنا بحال السلف. انظروا إلى السلف كيف يعني يحذرون من كثرة الضحك وأنه يميت القلوب، وأن من جبل على هذا ينبغي له أن يجاهد نفسه. ونحن الآن لربما كنا نبحث عن هذا الأمر، ولربما نربي أبناءنا عليه، بل لربما نؤلف الكتب في هذا ويقوم على طبعها من يقوم على يعني نشر هذه الكتب من المكتبات. وهؤلاء ينبغي أن يعذروا حقيقة، من ألف هذه الكتب وفيها من السخرية والكذب ينبغي أن يعذر وأن تمنع هذه الكتب، وهذه لا يجوز بيعها مطلقا لأنها من الباطل والكذب. فكل كتاب من هذه الكتب فيه من الكذب ما الله به عليم، وقد يكون فيه شيء من السخرية لدين الله عز وجل التي هي مخرجة من الملة. جدري عن برد بن سنان عن مكحول عن واثلة بن الأشبع عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كثرة الضحك تميت القلب. نعم، لأن الضحك هو كثرة الضحك هي من الهجر، والقلب صلاحه بالجد وبمداواته بالذكر وبعمارته بمحبة الله وبطاعة الله، وغذاؤه بالذكر والعلم، وأن يكون متفكرا متدبرا. ومعلوم أن كثرة الضحك تتنافى مع هذا، فالذي يكثر الضحك هو قليل التأمل، قليل التدبر، قليل الذكر، قليل الانتفاع بالموعظة. فإن من اشتغل قلبه بالأمور العظيمة لم يبق في قلبه شيء للهجر، ومن كانت همته عالية لا يمكن أن يشتغل بالضحك. ولهذا حتى في مطالب الدنيا لا تجدون كثرة الضحك في من يشتغلون بالدنيا وانصرفوا بهممهم إليها، ولهذا لا تجد التجار الذين شغلوا أوقاتهم بطلب الدنيا يكثرون من الضحك، بل أمورهم مبناها على الجد. ولا تجد أحد زاد في عمله وهو يكثر الضحك، وإنما هذا يكون من البطالين الذين ليس لهم عمل وليس لهم جهد وليس لهم همم، همهم كثرة الضحك التي هي سبب لموت القلوب وعدم الانتفاع بشيء لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإن كثرة الضحك مميتة للقلوب، وأما الضحك في موطنه والتبسم كما ورد في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كمال وفضل، وينبغي أيضا أن نكون متوسطين بين يعني ما ورد النهي عنه من كثرة الضحك وبين العبوث وعدم البشاشة وعدم الطلاقة وكذلك عدم الإرفاع على المجالس يعني ما يرتفع به الكدر خصوصا عند ما يأتي في المجلس من لربما يعني يجد في نفسه شيء من عالم أو من رجل فإنه ينبغي له أن يماجحه وأن يلطفه حتى يذهب ما في نفسه من الوقت. ولهذا هذا باب آخر والكلام فيه يطول أن المزاح أيضا له مقاصد كثيرة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازح بعض أصحابه وله في هذا مقصد شرعي وهو أنه كان يظهر لهم من مزاحه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب ما في نفوسهم من الوحدة ويحصل بسبب هذا القرب والأنس بمجالسته وأن لا يخيم على المجلس يعني الجد الذي لربما يعني ملت القلوب بالانشغال به فيكون أحيانا بين الجد وبين المرح اليسير الذي لا يشغل عن الجد كما قال الشاعر وللجد أوقات وللهجر مثلها ولكن أوقاتي إلى الجد أقرب فلا بد للإنسان أن يكون له شيء من الترويح لكن في حدود الضوابط الشرعية. نعم. ومن طريق إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنها كثرة الأكل ولا سيما إن كان من الشبهات أو الحرام. قال بشر بن الحارث خصلتان تقسيان القلب كثرة الكلام وكثرة الأكل. نعم. أبو نعيم. نعم هذا من الأسباب التي يسبب لقسوة القلوب وهي كثرة الأكل ولا سيما إن كان من الشبهات. وقد ذكر العلماء أن كثرة الأكل أن لها تأثير ظاهر في البدن كما أن لها تأثير أيضا في الاستقامة. أما تأثيرها في البدن فإن الأطباء مجمعون على أنه إذا امتلأت المعدة أنها ثقلت وإذا امتلأت بالأطعمة علت الأبصرة إلى الدماغ فثقل الدماغ وأصاب البدن الكسل والفتور وطلب النوم والراحة وكسل عن العبادة وثقلت عليه العبادة والقيام. وهذا أمر ذكره العلماء وذكره الأطباء أيضا. وأما أثر هذا على الاستقامة وعلى الطاعة فإن الإنسان إذا يعني كثر أكله لا شك أنه يحصل بسبب هذا قوة البدن ولربما كان هذا سبب للطيف وللاعتداء كما قال الله عز وجل إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى ولربما غفل من شبع عن حال الجائعين ولهذا يحصل عند كثير من الصائمين تذكر أحوال الجائعين لأنه يتذكر في يومه الذي هو يجوع فيه برغبته صائما لله كم من جائع لا يجد ما يشد به الرمى ولهذا يحصل عند ما يحصل الصيام عند كثير من الناس أنهم يتصدقون لأن هذا يكون أقرب إلى تفقد حال المساكين. أما عند حال الشبع وعند حال الغنى فلربما ظن بعض الناس أنه لا يوجد جائع ولربما ظن بعض الأغنياء أنه لا يوجد فقير لأنهم يعيشون في حال ويخالطون أمثالهم فيغفلون عن غيره. وأما إذا جربوا الجوع وجربوا يعني أحيانا الإمساك عن بعض هذه الأمور المباحة فإنهم يدركون أحوال الفقراء ويدركون أحوال المساكين الذين يجوعون فيتفقدونه. فكثرة الأكل لا شك أنه من الأسباب التي تكون سبب لقلة العبادة ولخفة البدن وبسبب هذا يحصل الإنسان عن الطاعة. والناس يتفاوتون في هذا الأمر فمنهم من يسير الطعام اليسير ويستقيل بدنه على هذا ومنهم من لا يعني يكفيه القليل ولكن ينبغي له أن يكون على الهدي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يشبع. وأما حال الكمال فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بحسب امرئ لقيمات يقمن الصلبة. فهذا الحال هو الذي كان عليه الكثير من السلف وكان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن كثرة الأكل هي سبب أيضا للأمراض البدنية ولأمراض القلوب فإن البدن إذا حصل الخلل في البدن أثر على القلب، وكذلك القلب هو مؤثر في البدن، فتجنب هذه الأسباب هو من أنفع ما يكون للرجل في حياته، في معاشه في الدنيا وفي حياته الآخرة، بسبب ما يترتب على قلة الأكل من خسة البدن، وكذلك القدرة على القيام بأمر الله عز وجل. وكم من رجل يعني ترى وإن كان هذا أمر من الله عز وجل وهو مقدر عليه فإنه مأجور على هذا، لكن إن كان متسببا فيه فهؤلاء يخشى عليهم يعني أن يكون هذا مما يعاقبون به. كم من رجل ترى أنه لا يستطيع السجود ولا الركوع بسبب البدانة، وهذا قد يكون أمر كما هو معلوم بسبب يعني مرض، لا يستطيع الإنسان أن يدفع هذا عن نفسه حتى لو ترك الأسف مطلقا. وأما بعض الناس فسببه من نفسه بكثرة الأسف، فإن هذا ما ينبغي. كل أمر ترتب عليه ترك واجب أو التثاقل عن واجب فإن هذا إما أن يكون محرم أو مكروه. وأما أن يكون الرجل يعطل حتى يصبح يعني غير قادر على تأدية هذه الصلاة وهو لا يستطيع أن يؤدي هذه العبادة التي هو مخاطب بها في اليوم 5 مرات من ركوع وسجود فهو متثاقل، وإذا أداها فهو مشتغل بهذا البدن الذي لا يستطيع أن يطمئن في ركوع ولا في سجود. فينبغي للعاقل أن ينظر لنفسه وأن ينظر لحاجته لأي شيء يأخذ، أن يجرب التلذذ أم بأن يتطوع على طاعة الله عز وجل. فإذا حصل الأمر فإنه لا ينبغي له أن يبالغ في هذا الأمر. وأما إن كان شيء مبتلى به وهو لا يستطيع أن يدفع هذا فلا شك أن هذا يعذر على ما أصيب وهو معذور فيما حصل منه من التقصير والتفريط، ولكن الخطاب لمن تسبب في هذا الأمر وكان سببا لهذا الأمر ولهذه الحال التي لربما أثقلت عن تأدية هذه العبادة. وذكر المروزي في كتاب الورع قال: قلت لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع؟ قال: ما أرى. نعم، هذا عن الإمام أحمد في أنه سئل هل يجد الرجل من قلبه رقة وهو شبع يعني شبعان، قال: ما أرى، يعني لا يجد في قلبه رقة. وهذا مما يدل على أن كثرة الأكل والشبع أنها سبب لعدم الخشوع في الصلاة ولعدم لين القلب، وأن الجوع من أسباب لين القلوب ولين النفوس لطاعة الله عز وجل وسبب لدمع العين. ولهذا يجد يعني كل إنسان يعني لنفسه الأنس بالعبادة إذا ما كان في حال معتدلة بين الشبع وبين الجوع. أما إن كان الجوع يعني مسرب عن الصلاة وعن العبادة فإن هذا لا شك أنه ضرر، وكذلك الشبع فإنه أيضا مسرب عن العبادة. فينبغي التوفق أن يكون الرجل بين حالين، بين حال الشبع والإكثار من الأكل وبين حال الجوع المؤذي الذي لا يستطيع أن يؤدي معه العبادة، ولا ربما شغله الجوع عن عبادته وعن خشوعه وعن مناجاته لربه. كما أنه قد يشغل كثرة الأكل وكثرة الشبع يشغل عن المناجاة وعن الخشوع. ومنها كثرة الذنوب، قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي: صحيح. نعم، قال: ومنها كثرة الذنوب، يعني من أسباب قسوة القلوب كثرة الذنوب، كما قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالران هو ما الغشاوة التي تكون على القلوب وتحول بين القلوب وبين الانتفاع بالذكر وبين العلم وبين الفقه وبين الأنس بالعبادة وبين الاستقامة على طاعة الله عز وجل، فتكون القلوب عليها غشاوة كالمرآة إذا ما نظر فيها الناظر وكان بها شيء من الاستثار أو شيء مما يحول بين الرؤية الصحيحة، فإنه لا تكون الرؤى الصورة المنعكسة فيها سليمة، وإنما تكون مشوشة ولا تكون واضحة. وكذلك القلب هو كالمرآة، إن كان سليما نقيا فإن الأمور تنعكس فيه، فيرى الأشياء على طبيعتها وعلى حقيقتها. وإذا كان قد حصل له الرام وغشته الذنوب فإنه يرى الأمور على حقيقتها، كما قال الشاعر: يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يعني عندما توجد الفتن وعندما يحصل الران على القلوب ينتكس الرجل حتى يرى الباطل حقا والحق باطلا. وهذا كله بسبب الذنوب التي هي مؤثرة في القلوب، وهذا من أعظم الأسباب. يعني كثرة الذنوب هي من أعظم الأسباب المؤثرة في قساوة القلب. وفي المسند والترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه، يعني أنه بسبب الذنب تحصل العقوبة وهو ينكت في قلبه نكتة سوداء. وهذا خبر الصادق المصدوق أنه مع كل ذنب نكتة سوداء. فانظروا إلى كثرة الذنوب وكثرة النكت السوداء، وانظروا إلى مدى إبصار القلب مع هذه النقطة. ونحن الآن نطهر أبداننا ونطهر ملابسنا، وما من رجل إلا وهو يحب أن يكون ملبسه حسنا وأن يكون بدنه نظيفا. وأعظم من هذا نظافة القلوب، وهذه لا يراها الناس. وكم من قلب هو أسود مظلم، وكم من قلب هو نقي يرى الأشياء ويبيح على حقيقتها. كل هذا بسبب الذنوب. فكل طاعة هي سبب جلاء القلوب وسبب لمصاعب القلوب، وكل معصية هي سبب لسواد القلوب ولسبب ظلمتها. قال: إن المؤمن إذا أذنب كانت نقطة سوداء في قلبه، وذكر هنا المؤمن. وأما الكافر فإن قلبه أسود مظلم، لأن الكفر لم يبقى للقلب شيء من الصفاء، وأما هذا مؤمن فالأصل فيه النقاء والصفاء. قال: فإن تاب ونجا، يعني ترك الذنب واستغفر، ثقل قلبه، وإن زاد زادت حتى يعلو قلبه. فإن تاب من الذنب جلى القلب، يعني هذا هو سبب طهارة القلوب. ليس هناك معقمات ومطهرات وأشياء حسية، وإنما هو الاستغفار والتوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل. بهذا يحصل جلاء القلوب وتثقل القلوب. قال: فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبه، يعني ذهب أثر السواد وأصبح ثقيلا لامعا لا أثر للذنب فيه. وهذا مما يدل على أن الذنب، على أن التوبة تذهب بأثر الذنب الكلية إذا كانت صحيحة. وقد ذكر الإمام ابن القيم الخلاف بين أهل العلم في الذنوب، وهل هي في التوبة وهل تذهب بالذنب أم أنه يبقى أثر، وهل يرجع العبد بعد التوبة إلى ما كان عليه أم أنه يبقى هناك أثر للمعصية. ثم ذكر أن الصحيح أن التوبة ليست على درجة واحدة، فقد تكون معادلة للذنب فترفع الذنب ولا يبقى له أثر، وقد تكون ضعيفة فيبقى هناك أثر للذنب، وقد تكون قوية فتذهب بالذنب وترفع الرجل، كما حصل لكعب بن مالك رضي الله عنه لما تاب، تاب الله عليه وغفر له ذنوبه كلها. وكذلك في قصة المرأة التي جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم واعترفت بالخمر وجلدها النبي ورجمها النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلم فيها رجل بسلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة لو أشنت على 70 من أهل المدينة لوسعت. فتوبتها وسعت ذنوبها وهي 79 من أهل المدينة. فهذه التوبة حسنة عظيمة إذا حصلت لربما رفعت الذنب ورفعت العبد درجة. ولهذا كان بعض التائبين أرفع درجات من بعض الذين استقاموا على الطاعة ولا تعرف لهم ذنوب، لأن التائب جمع بين الطاعة وبين الندم والانكسار والذل والخضوع إلى الله عز وجل، ولربما لم يجد هذا من استقام على الطاعة. لهذا ذكر ابن القيم من لطف الله عز وجل بعباده الصالحين أنه لربما قدر الذنب على العبد ليسر ما في نفسه من العذر فيرفعه بالتوبة وترتفع درجته ويكون من أهل الذل والانكسار ومن أهل العمل الصالح بعد أن كان من أهل العمل الصالح. ومعلوم أن العجز هو من أخطر الأمور، ولهذا قال أهل العلم: كم من حسنة أدخلت صاحبها النار، وكم من سيئة أدخلت صاحبها الجنة. فالحسنة إذا صاحبها العجز أدخلت صاحبها النار، والسيئة إذا صاحبتها التوبة والذل والانكسار دخل بها صاحبها الجنة. فهذا مما يدل على أن التوبة لها أثر، وهي مؤثرة في الذهاب بالذنب، وقد تقوى على رفعه وقد يبقى له أثر. وهذا يدل على أنها ترفع، هذا الحديث يدل على أن التوبة تذهب بأثر المعصية، لأنه ذكر قال: فإن تاب ونزع واستغفر فطر قلبه، يعني ما بقي هناك شيء. بل قد يفهم من هذا أنه يكون أنصع مما كان، لأن الذي يثقل لا شك أنه يكون أعظم نصاعة وثقيلا من الذي ترك فترة وهو لم يثقل وإن كان هو نظيفا. فالتوبة هنا مجددة لثقيل القلب ولنصاعته، فيثقل القلب بسبب التوبة. قال: وإن زاد زادت حتى يعلو القلب، إن زاد الذنب زادت حتى يعلو ذلك الران وذلك السواد القلب. فذلك الران يعني إذا اكتمل وعلى القلب، فذلك الران الذي يحول بين القلب وبين الإشفاق وبين الهدى وبين الفقه وبين الفهم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فذلك الران الذي ذكر الله في كتابه: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فيعني هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم للران الذي ذكره الله عز وجل، وأنه يبدأ بنقطة سوداء حتى يعلو القلب، فيصبح القلب مظلما يعني أسود لا يستطيع أن يبصر ولا يرى الحق. نعم. قال بعض السلف: البدن إذا عري رق، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت جمعته. نعم، قال بعض السلف: البدن إذا عري رق، وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت جمعته. فهذا مستمع في قوله البدن إذا عري رق، أنه إذا حصل العري فإنه يحصل رقة في البدن، ولا يحصل يعني التوسع، ولا يحصل ما يحصل في الأبدان المصرفين، وإنما يكون رقيقا نحيلا يعني قريب من الرقة، بينما يكون الغلي الذي يتوسع والذي هو يعني يجد الملابس، وكون هذه مؤثرة في بدنه حتى يكون البدن قويا بسبب التناعم. ويحتمل أن قوله البدن إذا عري بقوله إذا خلا من الأمور التي هي سبب للبطر وقلة يعني الترف وقلة الأكل والتوسع في هذا، فإنه يحصل بسبب ذلك رقة في القلب. وكذلك القلب إذا قلت خطاياه أسرعت دمعته، فإن القلوب إذا قلت الخطايا، والخطايا أضيفت إلى القلب وهي وإن كانت الجوارح لأنها مؤثرة ولأن القلب أيضا يتأثر بها فأضيفت إليه، والإنسان محاسب على ذنوبه، والعقوبة تكون لكل البدن من القلب والجوارح. ولهذا الجوارح يعني تذكر القلب لأنه إن استقام استقام، وهذا مما يدل على أن الإنسان محاسب، وأنه بكل ما يرتكب من جوارحه فإنه مؤاخذ، وإن الذنوب تضاف إلى الإنسان وهو محاسب عليها. وفي هذا المعنى يقول ابن المبارك رحمه الله: رأيت الذنوب تميت القلوب ويورث كالذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. نعم، هذا البيت من المبارك، و عبد الله بن المبارك ومن هو من أئمة السلف، وهو الذي جمع الكثير من الفضائل، فهو عالم عابد مجاهد، وهو تاجر غني، وهو عابد زاهد، جمع الكثير من الفضائل، وله يعني آثار وأقوال هي من أنفع يعني ما نقل عن السلف في هذا الباب وفي غيره، ومنها قوله: رئيس الذنوب تميت القلوب ويورث الذل إدمانها. يعني هذا مما يقرر هذا الأصل، وهو أن الذنوب تميت القلوب. وقد ذكر ابن القيم أن القلب يموت حتى أنه لا يبقى فيه أثر للحياة، وقد يمرض وقد يموت، وقد يموت القلب ولا يشعر به صاحبه، فيظن أن قلبه حي وهو ميت، وقد يمرض القلب وهو لا يشعر به. فالقلوب لها حياة ولها موت، وهي غير حياة الأبدان، وإنما هو موت القلوب بعدم إصلاحها للطاعة وللجسد. وأما الموت الحقيقي للأبدان فهو بخروج الروح من البدن، وأما موت القلب فهو بخلوه من محبة الله. إذا خلا القلب من محبة الله ولم يبق فيه أثر، ولم يبق فيه أثر لحب الطاعة وحب الخير، فهذا هو القلب الميت. فإذا كان فيه شيء من المحبة وفيه شيء من السهوة، شيء من محبة الله وشيء من السهوة الدنيا، فهو قلب مريض، فهو قلب فالد إذا استملت محبة الله عز وجل في قلبه، ومحبة الدين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ومحبة أولياء الله، وبعد ذلك تنبعث الجوارح بسبب ما في القلب. وقد يكون يعني القلب كله مليء بالشر والفتن وببغض الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القلب الميت وهو قلب كافر. وأما المؤمن فلا شك أن في قلبه حياة ما دام أنه محب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ففيه حياة، لكن يخفى إذا ما داوم على الذنوب أن يموت هذا القلب، ويورث الذل إدمانها، يعني أن إدمان الذنوب يورث الذل، وهذا صحيح وهو مشاهد ومعروف، فإن ما من معصية إلا وجد صاحبها الذل في الدنيا والآخرة إن لم يتب. فالمعصية ذلة، وصاحب المعصية ذليل، وصاحب الطاعة عزيز. وهذا الذل وإن لم يظهر وأخفاه أهل المعاصي، وإلا أنهم يجدون عندما يجدون أهل الطاعة يجدون الذل. ولهذا كان بعض الأمراء وبعض الخلفاء يصرح يقول أنه ما وجد نفسه ذليلا إلا عندما يدخل عليه فلان من العلماء، فإنهم يرون حقارة أنفسهم عندما يرون أهل الاستقامة والطاعة. وكذلك أهل المعصية يجدون في نفوسهم ذل وانكسار وخيبة عندما يرون أهل الطاعة ولا يصرحون بها، ولكن بعضهم يعبر عنها بالاعتداء والظلم بالسخرية لما يرى أن غيره أحسن منه فهو يريد أن ينال منه، وهذا سوء في الطبع. وبعضهم يكون فيه خير فهو يثني على أهل الخير والفضل ولا ربما تقرب إليهم وأحسن إليهم من أجل أن يطلب منزلتهم أو أن يعني تناله دعوة منهم، فهم يجدون هذا في أنفسهم ويجدون هذا وإن كانوا من أشراف الدنيا، إلا أنهم يجدون ذل المعصية في نفوسهم. قال: وترك الذنوب حياة القلوب. نعم، أن القلوب تحيا بترك الذنوب كما أنها تموت بالذنوب. وخير لنفسك عصيانها، عصيان النفس هو بزجر النفس عن المعاصي. وقد ذكر العلماء أن النفس أن قيادها من أسهل ما يكون، إذا ضبط العبد نفسه وقادها وعودها القيادة فهي تكون في يده كالطفل يقوده كيف يشاء، وأما إذا أهملها فإنها تقود حتى أنه لا يستطيع أن يتخلص من تسلطها. حتى إن بعض يعني من ضعفت نفوسهم وقادتهم نفوسهم يتعجب يعني كيف أن الإنسان يستطيع أن يصوم يوما، وقد بعضهم يتعجب كيف أنه يصبر أن يأكل عن الأكل الفلان، أو يستطيع أن يمسك عن الكلمة، أو يستطيع أن يمسك عن بعض الأمور، لأنه لا يجد لنفسه القدرة والقوة على أن يملكها أن يترك شيئا من المعاصي، أو أن يضبط لسانه، أو أن يقوم المجلس له، أو أنه يبقى في بيته. يتعجبون من هذا لأن نفوسهم تسلطت عليهم وأصبحت متسلطة عليهم، هي تملكهم ولا يملكونهم. وأما من قاد نفسه فإن الأمر يصبح سهلا، وبين هذه المنزلة وتلك ما هي إلا صبر دقائق أحيانا. إذا ضبط الإنسان الأمر ما هي إلا دقائق ولربما ساعات، ثم يجد الإنسان لذة النصرة، لذة النصرة على النفس ومنعها من المخالفة. فهذه النظرة المحرمة إذا غض البصر وامتنع من هذه النظرة ما أن ينصرف بوجهه عن المحرم ويقبل يعني على الله عز وجل مستشعرا هذا، والله إنه لا يجد ثمرة انصراف البصر عن المحرم في هذه الساعة التي هو فيها، ويجد في نفسه لذة ونصر ويجد في نفسه قوة. ثم كلما باشر يعني هذه النصرة وعود نفسه الانتصار على النفس تصبح النفس بيده كالطفل كما قال أهل العلم يقودها كيف شاء. وأما إذا تسلطت عليه يصبح دليلا عبدا لشهواته، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم. فكم الرجل يكون عبدا لشهوته، عبد لفرجه، عبد لبطنه، عبد لملبسه، عبد لصديقه، عبد يعني جلسائه، وهو لا يستشعر. وأما إذا انتصر على نفسه فأصبحت النفس منقادة له وهو ملكها، يقودها إلى الخير ويحملها على الطاعة. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بما قلتم. ما مدى صحة قول بعض الفساق إذا نوقفوا ما مدى صحة قول بعض الفساق إذا نوقف في فعله بمعصية ظاهرة كحلق اللحية أو الإسبال قال الإيمان في القلب، هل هذا القول موافق لقول المرجئة؟ الذي يقول أن إعطاء اللحية ليس من الإيمان وأن الإيمان في القلب، يعني هنا جمعوا بين حق وباطل. أما قولهم أن الإيمان في القلب صحيح، لكن أيضا الإيمان في القلب وفي الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان 77 شعبة، أعلاها شهادة لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر الشعبة القلبية والشعبة المتعلقة بالجوارح. فالإيمان نعم في القلب لكنه في الجوارح. ومن زعم أن إعفاء اللحية ليس من الإيمان فهذا مخالف للحق، وإن كان يعلم النصوص بهذا فيخشى عليه أن يكون ممن رد النصوص. ذكر ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس أن أثرا على ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النظر إلى المؤمن عبادة، فما معنى هذه العبارة؟ النظر النظر إلى المؤمن عبادة. ما أظن أن هذا يثبت إلا إن كان مقصود النظر بمعنى يعني نظر اعتبار بالنظر في أحوال المؤمنين، فإن الله عز وجل أخبر أن في قصصهم عبرة في أحوال المؤمنين والكافرين، التدبر والنظر لأحوال ما فتنا في عبرة. وما إذا كان مقصود بالنظر إلى المؤمن فإنه بمجرد النظر إليه عبادة فهذا لم تدل عليه النصوص. وأما مجالسة الصالحين والنظر إلى المؤمنين فلا شك أن الإنسان ينتفع به، يعني وأثره تأثير غير مباشر، لكن بمجرد أن يرى المؤمن فنظره عبادة وهو حسنة فهذا لم ترد به النصوص. توجد بعض الكتب عند المتقدمين تحتوي على شيء من الطرائف مثل كتاب الحمقى والمغفلين لابن الجوزي وغيره، فما العمل نحو مثل هذه الكتب؟ هل تقتنى أم تترك؟ هذه الكتب وإن اشتملت على بعض هذه الأمور إلا أن فيها عبر أحيانا وفيها فوائد، ومع هذا ما يعرف عن أهل الجد والعلم والاجتهاد أنهم يستغلون بهذه الكتب. وأما كونهم يقتنون أو قد توجد في بعض المكتبات لا يعني هذا أن كل وقتهم يستغلون بها. أما من كان شغله هذه الكتب فلا شك أن هذه مضيعة على الوقت. ثبت عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضحك حتى استلقى على قفاه، كيف يوجه هذا الفعل؟ والله ما يعني هل إذا ثبت هذا فهو حال نادرة، ولربما كانت يعني مما يدعو الأمر إلى هذا، ولا أظن أن هذا يثبت عن مثل عمر رضي الله عنه. فإن ثبت فإنه ليست يعني بحال دائمة وإنما هي حال نادرة. ومعلوم أن عمر رضي الله عنه كان من أكثر الناس حزنا وخشية وبكاء ومراقبة لله عز وجل. سائل يذكر أنه يقوم بتحفيظ القرآن للصغار وفي آخر الحلقة يقوم بالترويح عليهم لمدة 5 دقائق أو أقل أو أكثر، فهل فعله هذا يعد حسنا؟ أما إذا كان في كل مجلس يلتزم هذا يدرسهم القرآن ثم يجعل 5 دقائق للترويح فهذا مخالف لهدي السلف ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم ما كانوا يخصصون في كل مجلس وقت للترويح. وأما ما بين كل فترة وأخرى يعني أن يروحهم بكلمة ولا يخصص دائما في كل مجلس ترويح وفي كل 5 دقائق، 5 دقائق كثير، إذا كان يتكلم مثلا 1 ساعة و5 دقائق فكل الترويح هذا كثير، وقد يكون يعني دائما يختم المجلس بالترويح واللعب، فما ينبغي، وإنما يكون الترويح ما بين فترة وأخرى. أسمى الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يخصص في كل جلسة ترويح، وإنما كان أحيانا يلاطف أصحابه، وكان يعني هذا الأمر معدود في مقابل يعني مجالس الجد ومجالس التذكير في حياة السلف. نعم. ما الفرق بين القهقهة والضحك؟ القهقهة هو أن يكون الضحك معه صوت، وأما الضحك فقد يكون تبسم، وقد يكون بما هو فوق التبسم، وهو أن يعني تبدو النواجذ. التبسم هو أن تبدو يعني مقدمة الأسنان في مقدمة الفم، والنواجذ هو ما بعدها من الأضرار، والقهقه هو أن يسحب الضحك رفع الصوت. يعني الذي أتى إلى الديار السعودية للعمرة لتأشيرة شهر ثم تخلف وانتهت مدة إقامته، هل يعتبر من الذين نقضوا العهد لأن هذه اتفاقية بين الدولتين؟ وحجته في المخ طلب العلم. لا شك أن هذه هي مخالفة لولي الأمر، ينبغي الالتزام بترجيهات ولي الأمر، وكونه يعني يرى مجروسة لحاجة شرعية ولطلب العلم. ديننا مبني على أصول، والغاية لا تبرر الوسيلة. نحن لا نتوصل إلى طاعة لمعصية، وهو في التزامه بأمر ولي الأمر وخروجه في الوقت المحدد، مع أن نفسه تنازعه لطلب العلم ولحب الخير ولحب البقاء، فإن له أجر عظيم، وهو يبلغ بنيته ذلك الأجر إن شاء الله مع السلامة من الإثم. هل يصح تفسير علم الله عز وجل في قوله وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الآية بعلم الظهور كما قاله بعض المفسرين؟ نعم، كما قال بعض أهل العلم، قال حتى نعلم هذا موجودا يعني في الناس، لأن العلم، لأن الوجود يعني على أقسام، وجود في الذهن ووجود في الأعيان، فالله عز وجل علم الأشياء قبل وقوعها، وعندما تحصل فإنها لا تخالف ما أخبر الله عز وجل عنه وما قدره في الأجل قبل خلقها وقبل وجودها وقبل خلق السماوات والأرض. وأما المقصود بعلم الله عز وجل بها أن تكون موجودة في الناس، يعني علم الله عز وجل بها موجودة، وأما علم الله عز وجل بها بتفاصيلها فهو معلوم، لكن الوجود له قسمان، وهذا مثل يعني أن يعلم الرجل الشيء في نفسه، مثل أن يعلم أن فلان سيقدم إلى البلد الفلاني، أو أن داخل سيدخل الآن المسجد، فهذا علم في ذهنه، فإذا دخل الداخل فأصبح لهذا العلم وجود في الأعيان، وهذا لم يكن موجودا حتى حصل. وهذا ولله عز وجل المثل الأعلى، فالعلم الذي ذكر الله عز وجل أنه يترتب على الوجود يعني حصول هذا الشيء، ولهذا مثل هذه الآية وغيرها كان السلف يفسرونها حتى نعلم هذا موجودا فيكم، حتى نعلم هذا موجودا فيكم. وأما علم الله عز وجل به فهو على تفسيره لا يخالف ما يحصل في الوجود، لكن وجود الأشياء في الأذهان غير وجودها في الأعيان. نعم. السؤال الأخير، ما الفرق بين المعاهدين والذميين؟ المعاهدين الذين لهم عهد وعاهدهم ولي الأمر، وأهل الذمة هم الذين يعني كانت لهم ذمة ودفعوا الجزية، وأهل الذمة قد يكونون أهل بلد كامل، والمعاهدين قد يكونون أفراد يدخلون بلاد المسلمين، وقد يطلق على أهل الذمة أنهم أهل عهد، لكن أهل العهد هو من عاهده ولي الأمر أو كان بفرد، وأهل الذمة هم الذين ضمن لهم ولي الأمر أن يعني لهم ذمة وأخذ منهم الجزية، وهم غير المحاربين، فإن الكفار على قسمين، أهل ذمة وأهل حرب، وقد يعاهد ولي الأمر منهم ولو لم يدفع شيئا، ولو لم يكن من أهل الذمة حتى وإن كان محارب، مثل أن يؤمنه ولي الأمر، فإذا أمنه أصبح معاهدا لا يجوز أثر. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما مزيلات القسوة فمتعددة أيضا، فمنها كثرة ذكر الله الذي يتواطأ عليه القلب واللسان قال المعلى بن زياد: إن رجلا قال للحسن: يا أبا سعيد، أشكو إليك قسوة قلبي. قال: أدنه من الذكر. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن ذكر المصنف رحمه الله الأسباب المؤدية لقسوة القلوب، ذكر هنا الأسباب المزيلة للقسوة والجالبة للين القلب. وكأنه في تعبيره في قوله مزيلات القسوة، أن حديثه هنا هو لمعالجة القسوة بعد وجودها، وإن كانت هذه الأسباب التي ذكر هي من أسباب لين القلوب، فإن كانت صاحبت الإنسان ابتداء فإن هذا سبب للين قلبه، ويكون تكون هذه الأسباب هي من أعظم الأسباب الواقية من قسوة القلوب إذا ما داوم عليها. وإذا ما حصلت القسوة ووجدت، كانت هذه الأشياء من أسباب لين القلوب بعد قسوتها. فهذه الأشياء التي ذكر هي مؤثرة ابتداء في لين القلوب وفي بعدها عن القسوة، وهي مؤثرة في العلاج من قسوة القلوب بعد أن يحصل. وذكر منها كثرة ذكر الله الذي يتواطى عليه القلب واللسان، كثرة ذكر الله عز وجل الذي يتواطى عليه القلب واللسان. والذكر هو من أعظم الأسباب المؤدية للين القلوب ولقربها من الله عز وجل ولسكونها وخضوعها وانشراحها للعبادة. والذكر هو باب عظيم من أعظم أبواب العبادة، وقد اختلف العلماء في معرض حديث عن المفاضلة بين الأعمال باعتبار أجناسها عن أفضل العمل، فذكر بعضهم الذكر، وذكر بعضهم الجهاد، وذكر بعضهم طلب العلم. وهذه الأشياء الثلاثة تتفق أقوال السلف والأئمة المحققين أنها أفضل الأعمال: ذكر الله وطلب العلم والجهاد في سبيل الله. وقد ذهب كثير من أهل العلم إلى تفضيل الذكر على غيره، وقد سئل الإمام أحمد عن أفضل العمل فذكر ذكر الله، فذهب إلى أن الذكر هو أفضل العمل. وذكر الله هو باب واسع والحديث يطول عنه، ولو صنف فيه كتاب لربما بلغ يعني مجلد ضخم أو مجلدات لكثرة التفريعات المتعلقة بالذكر وبمسائله وما يتعلق بوقت هذه العبادة وأحوالها ودراسة الأذكار المقيدة والمطرقة وما ورد فيها من الترغيب والفضل، وكذلك المفاضلة بين الأذكار ووجود الذكر باعتبار ما يقوم به من القلب أو اللسان، وكذلك أذكار الصباح والمساء وما ورد فيها، وكلام أهل العلم الطويل في أوقاتها وفي تحقيق يعني أفضل الأوقات لهذه الأذكار. فالحديث يطول، ولعلي أشير إلى بعض المسائل المتعلقة بالذكر نظرا لأهمية هذا الباب، وهي إشارة يعني ما ذكره بعض أهل العلم في هذا الباب. فالذكر يطلق ويراد به المعنى العام للذكر، ويطلق ويراد به المعنى الخاص. فإذا أريد به المعنى العام دخل فيه الصلاة وقراءة القرآن والأذكار المعروفة التسبيح والتكبير والتهليل والدعاء، وكذلك طلب العلم. فإطلاق الذكر في المعنى العام له تشمل في هذه، تدخل في هذه الأمور كلها. فإن إقامة الصلاة من الذكر كذلك، وكذلك قراءة القرآن والتسبيح والتكبير هو يعني من الذكر، ويرد يعني في المعنى الخاص والمعنى العام، كذلك الدعاء. فالذكر يطلق ويراد به المعنى العام وتدخل في هذه الأمور كلها، كذلك طلب العلم. وكل مجالس الخير يسمى مجالس الذكر لأن فيها التذكير والموعظة وتقريب القلوب من الله عز وجل. ويطلق الذكر ويراد به ما هو أخص من هذا المعنى العام، ويطلق على التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وما ورد في هذا الباب. فهذا إطلاق خاص والأول عام، ويعرف هذا من خلال السياق. فإذا ذكر المفاضلة بين الصلاة والذكر دل هذا على أن الذكر المقصود هنا هو التسبيح والتكبير. وإذا أطلق الذكر إطلاقا عاما فقد تدخل فيه الصلاة في الإطلاق العام. هذا من حيث الإطلاق العام. وأكثر يعني ما يرد في كلام أهل العلم وكذلك في النصوص إطلاق الذكر على المعنى الخاص في مقابل العبادات الأخرى. ولهذا ذكر سئل شيخ الإسلام عن أفضل ما يشتغل به العبد في قيامه في الليل، فقال إن أفضل ما يشتغل به هو الصلاة وقراءة القرآن وذكر الله والدعاء. ثم قال إن أفضل هذه الأعمال باعتبار أجناسها الصلاة، ثم قراءة القرآن، ثم الذكر، ثم الدعاء. فذكر أن الذكر في مقابل الصلاة وقراءة القرآن، وجعله نوعا خاصا، وهذا على الاصطلاح الخاص. وقد يطلق الذكر في المعنى العام فتدخل فيه هذه الأمور كلها. ثم إذا أطلق الذكر على المعنى الخاص فلا شك أن الصلاة تكون أفضل من الذكر في وقتها المشروع، فإن الصلاة مشتملة على الذكر وعلى قراءة القرآن وعلى الدعاء. فالصلاة اشتملت على هذه الأنواع كلها، على قراءة القرآن وعلى ذكر الله، التسبيح والتكبير كما هو مشروع في الصلاة، وكذلك الدعاء، وكذلك الأفعال المخصوصة من الركوع والسجود. وكانت الصلاة بهذا هي أعظم أنواع الذكر إن كانت في وقتها المشروع. وأما إن كان الوقت لا تشرع فيه الصلاة فيأتي الذكر في مقدم الأعمال المشروعة في هذا الوقت. وهذا نحوش معنى الذكر. ثم إن الذكر باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن يقوم بالقلب وباللسان، وكذلك تشارك الجوارح كالأصابع في التسبيح. ولهذا قال أهل العلم أن أفضل الذكر هو ما اجتمعت ما تواطأت عليه هذه الأشياء الثلاثة: القلب واللسان والجوارح، تسبيح الأصابع وعد التسبيح والتكبير بالأصابع. فذكر القلب هو حضور القلب عند الذكر وتدبر هذه الأذكار عندما يقولها ويذكر الله عز وجل بها. وذكر اللسان هو تلفظ اللسان بالذكر، واللسان لا يكون